الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريمة، ويجب استمرارها أي الشروع فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد كنا بدأنا الكلام على بعض أحكام الصلاة، وعقد المؤلف رحمه الله بابا ذكر فيه شروط الصلاة، وابتدأ ذلك ببيان معنى الشرط، فيقول إن الشرط معناه في اللغة العلامة، فالشروط هي العلامات أو الشرائط هي العلامات. قوله تعالى فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. فالشرط في لغة العرب معناه العلامة، وأما معناه في الشرع واصطلاح العلماء فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومعنى هذا أنه إذا فقد الشرط فلا يوجد المشروط، وإذا وجد الشرط فلا يلزم منه وجود المشروط. فمعنى هذا إذا أن إنسانا أراد أن يصلي فلا بد أن يتوضأ، فالوضوء شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون وضوء. لكن إذا توضأ الإنسان فلا يلزم أن يكون دائما مصلي، فيتوضأ ويجلس أو يصلي ويجلس وهو على وضوء. فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فإذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، إذا لم تستر العورة لا تصح الصلاة، إذا لم يستقبل الإنسان القبلة لا تصح الصلاة، وهكذا. فالشرط يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الصلاة وهو وجود المشروط. يقول إن الشروط يجب أن تكون موجودة قبل المشروط، يعني أن شروط الصلاة لا بد أن تكون متوفرة قبل البدء بالصلاة، فلا بد أن تسبق الصلاة. ومن ذلك شروط تسعة كلها ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله. وقال إلا النية، فإن الأفضل أن تقارنها ولا بأس بتقدمها، يعني أن ينوي الإنسان الصلاة عند تكبيرة الإحرام، هذا هو الأفضل ولا بأس بتقدمها. ويجب استمرارها، أي استمرار الشروط فيها، أي في العبادة التي يشترط لها شروط، ومن ذلك الصلاة. فالشروط لا بد أن تكون موجودة حال فعل المشروط. فلو أن إنسانا انتقض وضوءه أثناء الصلاة تنعدم الصلاة وتبطل الصلاة، أو لو أن إنسانا انكشفت عورته وهو يصلي وتركها مكشوفة فإن صلاته لا تصح ولو كان صلى جزءا منها، وهكذا بقية الشروط. ولهذا قال وبهذا المعنى فارقت الأركان، فإن الأركان تكون موجودة حينا وتفقد حينا. فمثلا قراءة الفاتحة ركن، فهو يوجد في حال القيام لكن لا يوجد في حال الركوع ولا في حال السجود ولا في حال الجلوس. الركوع ركن من أركان الصلاة، لكن في حال القيام ليس موجود، وفي حال السجود ليس موجود. أما الشروط فلا بد أن تكون موجودة في الصلاة من أولها إلى آخرها، لا تنقطع ولا تتخلى في أي موضع من مواضع الصلاة، كالوضوء واستقبال القبلة وستر العولة وطهارة البدن وطهارة الثوب والنية إلى غير ذلك من الشروط التسعة التي ستأتينا إن شاء الله. منها أي من الشروط، أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من أصحاب هنا. نعم، يقول من شروط الصلاة الإسلام، فالإنسان الذي يصلي لابد أن يكون مسلما، فلو صلى وهو مسلم وهو كافر فإن صلاته لا تنفعه ولا تصح، ولهذا إذا أسلم الإنسان فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات التي مضت، ولو أنه صلاها في ذاك الوقت على حال كفره فإنها لا تعتبر له ولا يعتد بها منه، فلا بد من شرط صحة الصلاة أن يكون المصلي مسلما، فلو كان كافرا فإن صلاته لا تعتبر. ومن شروط الصلاة العقل، أي أن يكون الإنسان عاقلا، فالمجنون لا تصح صلاته، وكذلك السكران، وكذلك المغمى عليه ونحو ذلك، فإن هؤلاء المغمى قد لا يتصور منه الصلاة، لكن السكران قد يتصور منه أن يصلي، فهو في هذه الحال ليس عاقلا، فصلاته لا تعتبر ولا يعتد بها، وإن كان يؤاخذ بتصرفاته الأخرى فيما لو قتل أو زنى أو سرق أو طلق أو نحو ذلك فإنه يعتبر ويحتسب، لأنه هو الذي اختار زوال عقله، وحينئذ فيتحمل ما يترتب على زوال العقل من مفاسد تلحق بالآخرين أو تخل بأعماله. ومن شروط الصلاة أيضا التمييز، بمعنى أن يكون الصبي مميزا، يعني أنه يفهم الأحكام ويعرف آداب الصلاة ويدرك معنى الحرام والحلال، أما إذا كان غير مميز فإن الصلاة لا تصح، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الأولاد على الصلاة من حين مظنة وصولهم سن التمييز وهو سن السبع، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي إذا وصل سن السابعة فإنه مظنة التمييز، وقد يختلف بعض الأطفال عن بعض، فبعضهم يميز في السادسة وبعضهم يميز في منتصف السابعة وبعضهم في آخر السابعة وهكذا، فالمنوط هو التمييز على اختلاف بين الأطفال، فالطفل إذا كان مميزا فإن صلاته صحيحة ويثاب عليها ويترتب عليها ثواب له، وكذلك ثواب لوالده ووالديه عندما يأمرونه ويربونه على الصلاح ويعمل شيئا من القربات، فالتمييز شرط لصحة العبادة ومن أهمها وهو الصلاة. أما الحج فلا يشترط له التمييز، فالتمييز لا يشترط في الحج، فيصح حج الرضيع ولو كان طفلا لم يولد إلا منذ شهر أو شهرين فإن حجه صحيح، بدليل أن امرأة رفعت صبيا لها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، وهذا كان دون التمييز. فهذه شروط ثلاثة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، شروط من شروط الصلاة وشروط أيضا لسائر العبادات ما عدا الحج فلا يشترط فيه التمييز. أوقات الصلاة، ومنها الوقت، قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. نعم. من شروط الصلاة وهو الشرط الرابع، يقول الوقت، أي يشترط حصول الوقت ودخوله لأن تؤدى الصلاة، فلا تصح الصلاة قبل وقتها. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي الظهر ضحا فإنها لا تصح منه، أو أراد أن يصلي المغرب بعد العصر فلا تصح منه، لأن الوقت لم يدخل. فالوقت شرط من شروط الصلاة لا بد من وجوده، وإذا فعل الإنسان الصلاة قبل وقتها فهي لغو لا تعتبر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، يعني لا بد منه. وقد جاء هذا في حديث جبريل عليه السلام وأمه للنبي صلى الله عليه وسلم في يومين: يوم صلى به الصلاة في أول أوقاتها، فصلى الفجر عند طلوعه، وصلى الظهر عند الزوال، وصلى العصر عند ما يصير ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر. وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، كل صلاة يصلي به يصلي جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقتها، فصلى به الفجر قبيل طلوع الشمس، وصلى به العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر قبيل الغروب، وصلى به المغرب قبيل غروب الشفق، وصلى به العشاء عند منتصف الليل أو قبيل الفجر. فقال له: الصلاة بين هذين الوقتين، فبين له أول الوقت وآخرة، وهذا دليل على أنها لا تصح قبل دخول وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن آخر وقتها. فالوقت حيز من الزمان توضع فيه الصلاة وتؤدى فيه، لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. والوقت سبب وجوب الصلاة، أي أن الوقت إذا دخل هو سبب للوجوب، فقبل دخول الوقت الصلاة غير واجبة، فإذا دخل الوقت فإن الصلاة حينئذ تجب. فالوقت بالإضافة إلى أنه شرط يعتبر سببا، الوقت، وهذا غير سائر الشروط، الوقت يعتبر شرط ولا يعتبر شرطا، ولكنه أيضا يعتبر سببا، فهو شرط وسبب لوجوب الصلاة، لأنها تضاف إليه، فيقال وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، أي الوقت الذي تجب فيه صلاة الظهر، أو الوقت الذي تجب فيه صلاة العصر، وهكذا. وتتكرر بتكررها، أي تتكرر الصلاة بتكرر الوقت. فكلما دخل وقت فإنها تجب الصلاة المفروضة فيه. ومنها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. نعم. يقول: من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، سواء كان أكبر وهو جنابة أو الحيض والنفاس، أو أصغر وهو ما يوجب الوضوء من خارج من سبيل أو غيره من النواقض الأخرى التي مرت بنا، كأكل لحم الإبل ومس المرأة بشهوة والنوم ومس الفرج باليد ونحو ذلك. فإذا أن الإنسان أحدث فلا بد أن يتطهر من إزالة ما عليه من حدث أكبر وأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي. والصلوات المفروضات خمس. أيضا من شروط الصلاة الطهارة من النجس، أي من النجاسة، فلا بد أن يكون الإنسان متطهرا في بدنه، فلا يكون عليه شيء من آثار النجاسة، ولا بد أن يكون متطهرا في ثوبه، فلا تصح صلاته إذا كان ثوبه نجسا، ولا بد أن يكون المكان الذي يصلي فيه طاهرا، فلا تصح الصلاة في مكان نجس. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. نعم، الصلوات الخمس هي الصلوات المفروضة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات المفروضة، وليس هناك صلاة مفروضة غيرها إلا بما يلزم الإنسان به نفسه، كما لو نذر أن يصلي صلاة معينة فإنه يلزمه ويجب عليه أن يفي بنذره، وأما الشارع فلم يوجب عليه ولم يفرض عليه سوى هذه الخمس، لما جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما افترض الله عليه على عباده من الصلوات، فقال: خمس صلوات. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فحلف هذا الرجل ألا يزيد عليها ولا ينقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أفلح الرجل إن صدق، أي أنه يلتزم بأداء هذه الصلوات الخمس، فهذا دليل على أنه لا يجب غير هذه الصلوات، وما عداها من صلوات فهي نوافل كالرواتب والوتر وركعتي الضحى وقيام الليل ونحو ذلك، فهذه كلها نوافل تطوع لا تجب على الإنسان، وإن كان يترتب عليها فضل كثير وخير عظيم، إلا أنها ليست واجبة فلا يأثم بتركها. ووقت الظهر وهي الأولى من الزوال إلى ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت ربع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد وتعديلها أفضل. وقت الظهر يكون من زوال الشمس، أي من ميل الشمس إلى جهة الغرب بعد توسطها في كبد السماء، وهذا وقت النهي، فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب فهذا هو الزوال، وهو الذي به تدخل أو يدخل وقت صلاة الظهر. فوقت صلاة الظهر يبدأ من ميل الشمس إلى جهة الغرب بعد توسطها في كبد السماء، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله طوله بعد فيء الزوال. يعني لو أن إنسان نصب له عودا طوله متر فيصير ظله في الأرض متر، هذا بعد فيء الزوال، أي إذا كانت الشمس مثلا وقت زوالها لها ظل، كما في هذه الأوقات الشمس تميل إلى الجنوب فيكون لها ظل وقت الزوال، لا تكون في معامدة فوق رأس الإنسان وإنما تميل إلى الجنوب يسيرة، فيكون للإنسان ظل من جهة الشمال. هذا الظل الزائد لا يحسب، إنما الذي يحسب هو ميلها، ميل الظل جهة المشرق، هذا هو الذي يحسب من دون اعتبار لظل الذي كان موجودا وقت الزوال. فإذا صار ظل الإنسان طوله وظل العمود طوله ونحو ذلك، فإن هذا هو علامة انتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر. وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة الحر، ويستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر. نعم، يقول إن الظهر تعجيلها أفضل، يعني صلاة الظهر في أول وقتها أفضل إلا إذا اشتد الحر، فإذا كان الجو حارا فتأخيرها أفضل، لما قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعوذ بالله من جهنم. فإذا كان الجو حارا فإن الأفضل تأخيرها إلى أن يبرد الناس ويسهل عليهم الخروج للمصلى للمسجد، وأما إذا كان الجو ليس حارا فإن الأفضل تعجيلها في أول وقتها، ولو صلى وحده، يعني ولو صلى الإنسان وحده كما لو كان إنسان في منزله ما يستطيع الذهاب للمسجد أو لم يكن حوله جماعة في مكان نائي، فإنه يتبع السنة في هذا. ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، وطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة يسن تقديمها مطلقا. هنا أشار إلى مسألة، يقول لو كان هناك غيم أو هناك مطر فإن وكان يشق على الناس الذهاب للمسجد مع وجود الوحل ومع وجود المطر، فإن الأفضل تأخيرها لأجل أن يسهل عليهم الذهاب لصلاة الظهر ثم صلاة العصر بعدها. هذا رأي ذهب إليه. وإذا كان الأمر فيه مشقة من التردد فإنه يشرع الجمع في حال الغيم، في حال المطر وليس الغيم. الغيم ليس سببا لمشروعية الجمع، وإنما المطر إذا كان هناك مطر أو كان هناك وحل يشق على الناس الذهاب والعودة، فإنه يذهبون في الوقت الذي يناسب حالهم، وهو المبادرة إلى الصلاة والجمع إذا كان يتوقعون أو الحال تدعو إلى الجمع، كما سيأتينا في باب مفصلا من أنه إذا كان يشق على الناس أو كان المطر غزيرا أو كانت الأرض طينية وفيها وحل فإنهم يجمعون. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وقت الضرورة إلى غروبها، أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأتم بالتأخير إليه لغير عذر، ويسن تعجيلها مطلقا، وهي الصلاة الوسطى. وقت صلاة العصر يأتي بعد صلاة الظهر مباشرة، ليس بينهما فاصل، فينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، فوقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله يبدأ ويدخل وقت صلاة العصر، يستمر على هذه الحال. ووقت العصر، صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت اضطرار، فوقت الاختيار ينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني أن يكون ظل الإنسان طوله مرتين. هذا إذا وصل إلى هذا الحد فقد انتهى وقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس. والإنسان يجب عليه أن يصلي صلاة العصر في وقت الاختيار، ويجوز ولا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الاضطرار، لكن لو أخرها من غير عذر فإنه آثم ويعتبر أداها في وقتها، مؤدي لها في وقتها لكنه وقت اضطرار، فيأثم بتأخيرها إلى وقت أن يصير ظل كل شيء مثليه، إلى أن يصل إلى هذا الوقت. فبعد هذا من مصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس يكون الإنسان إذا أخرها لهذا الوقت بلا عذر آثما. والعصر يسن تعجيلها على كل حال، فتسن المبادرة لصلاة العصر في أول وقتها. قال: وهي الصلاة الوسطى، أي هي الصلاة الوسطى التي جاء فيها قوله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهي الصلاة الوسطى والتي ينبغي للإنسان أن يحرص على أدائها في وقتها ولا يؤخرها، كما ورد من الوعيد الشديد في تأخيرها. ويليه وقت المغرب، وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. نعم. بعد صلاة العصر يأتي وقت صلاة المغرب، وهو بعد غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إلى أن تغيب الحمرة التي في الجو جهة المغرب. إذا غابت واسود الجو فإنه يكون قد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال: المغرب هي وتر النهار، لأنها ثلاث ركعات، ويسن تعجيلها أي يسن المبادرة إلى فعلها بعد الأذان، ومقدار ما يتوضأ الإنسان ويتجه للمسجد ثم تقام الصلاة، ولا يتأخر الإنسان كثيرا، فتعجيلها أفضل من تأخيرها. إلا ليلة جمع أي ليلة مزدلفة للإنسان المحرم الذي ذهب إلى مزدلفة محرما، فهذا يسن تأخيرها. وفي هذه الحال يباح له أن يجمع المغرب والعشاء، فلو أخرها إلى وقت العشاء لكان أفضل، وهذا في حق الإنسان الذي لم يصل إلى مزدلفة إلا متأخرا. فلا يسن للإنسان أن يصلي المغرب بعرفات، ولو كان يعلم أنه لا يتحرك إلا بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث، فالأفضل في حقه أن يؤخرها حتى يصليها بمزدلفة متأخرة. يقول: مزدلفة سميت جمع لماذا؟ قال: لاجتماع الناس فيها في تلك الليلة، فمن أسمائها المزدلفة ومن أسمائها جمع،